بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يسر تسجيلات منار السبيل بالجزائر العاصمة أن تقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كان من ضمن المسائل العلمية أو الأبحاث العلمية التي وقع في القلب تدريسها في هذه الزيارة لإخواننا الأفاضل هنا، الحديث النبوي بروايته ودرايته، أعني بشيء متعلق في علم مصطلح الحديث، أن نعلم كيف هو الحديث الصحيح والحديث الضعيف والمضطرب والمنقطع وهكذا، فإن هذه أمور قد نسمعها ولكن لا نعرف كثيرا عنها، وكذلك فيما يتعلق بدرايته من حيث الفقه والشرف والاستنباط. فكان اختياري متعلقا بكتاب الأربعين النووية أو الأربعين حديثا النووية التي جمعها الإمام النووي أو محيي الدين النووي رحمه الله تعالى، وهي 40 حديثا مشتهرة وسائرة ومعدودة من أهم مسائل العلم. فلذلك نذكرها ونتكلم على شيء من فقهها واستنباطها مع نبذة من الكلام على مصادر روايتها. وقبل أن نخوض ذلك، لابد أن نذكر نبذة متعلقة بالإمام النووي وترجمته، حتى نكون على علم بالمؤلف قبل أن نقرأ كتابه ومؤلفه. أما الإمام النووي فاسمه يحيى بن شرف الدين ابن مري ابن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي، ولقبه محيي الدين، وكنيته أبو زكريا. ولقد كان هذا الإمام متواضعا وزاهدا وورعا ولا نزكيه على الله، حتى إنه كان يكره أن يلقب بمحيي الدين، لأنه يقول الدين حي وثابت ودائم فلا يحتاج إلى من يحييه، بل نقل بعض أهل العلم أنه كان يقول لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين، يعني كأنه يحرم ويمنع من أن يلقب بهذا اللقب. وولد محيي الدين النووي أو الإمام النووي سنة 31 للهجرة، أي قبل نحو من 900 عام، وكانت ولادته في قرية يقال لها نوى من قرى نواحي الشام، نواحي سوريا أو دمشق، ونشأ في تلك القرية وبدأ يتردد على أهل العلم سبحانك الله ويطلب العلم عنهم. وعندما قارب 20 من العمر قدم به والده إلى دمشق، ودائما كما يقال المدن الكبيرة يأتي إليها أهل العلم، بينما المدن الصغيرة أو القرى لا يكون فيها أهل العلم. لذلك رحل به والده من نوى إلى دمشق، حيث كانت دمشق مدينة من أكبر مدائن العلم في ذلك الزمان، فكان أن درس في مدرسة قريبة من الجامع الأموي، فحفظ كثيرا من الكتب وقرأ كثيرا من الكتب أيضا على بعض الشيوخ، وكان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه وأساتذته، في كل يوم كان يقرأ 12 درسا، يعني لو أننا غير واثقين من هذا القول لقلنا هذا كلام يشبه الخيال، شاب في مقتبل عمره يقرأ في كل يوم 12 درسا على العلماء، ودروس العلماء دروس قوية متينة، ليست مجرد كلام يذكر ويكرر، وإنما فيها من مسائل العلم عيونها، ومن أبحاث الفهم أصولها وجذورها، بحيث يتأسس الطالب تأسيسا قويا متينا راسخا. وهكذا كان من هذا الإمام. ولقد تولى التدريس في دار الحديث الأشرفية في دمشق سنة 65 أي كان متجاوزا 30 بقليل. ودار الحديث تعد من أكبر دور الحديث في ذلك الزمان، حيث إنها كانت تجمع كبار أهل العلم، ولا يتولى التدريس فيها إلا الأفذاذ من أهل العلم. وأما صفاته فكان رحمه الله كثير الورع عظيم الزهد، يتورع من أن يأخذ المال على أي شيء حتى يتأكد من حله ومن طهارته، دون أن تنزع نفسه إلى الدنيا وزخارفها الثانية. وأما تصانيفه ومؤلفاته فأعظمها وأهمها كتاب المجموع شرح المهذب، ومن أهم كتب الفقه في الإسلام، وكذلك شرح صحيح مسلم الذي هو أشهر شرح يعرفه أهل العلم وطلاب العلم، ومنها روضة الطالبين، ومنها رياض الصالحين، ومنها الأذكار، ومنها الإرشاد، ومنها التقريب، في كتب يعني بلغت مئات المجلدات. وأما وفاته فتوفي في البلد التي ولد فيها سنة 76، فكان عمره حين توفي 45، أي أنه في شرخ الشباب. فلو تأملنا هذه المؤلفات التي ألفها وقايسناها على عمره أو قسمناها على عمره لرأينا أن هذا أمر قد يكون من عجب العجب أو من أعجب العجب، لأنه لم يبلغ السن الكبيرة أو العمر الكبير الذي يمكنه من تأليف هذه المؤلفات، ولكن إنها البركة والخير والنماء الذي يوفق الله عز وجل إليه عباده الصالحين. ولقد ذكر الإمام النووي سعادة المؤلفين والمصنفين في كتابه أو قبل سرده الأحاديث الأربعين، ذكر مقدمة أقرأها ونعلق على شيء منها. قال: الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين. القيوم هو الذي تقوم به الأمور. إذا قلنا قيوم السماوات والأرضين أي ما تقوم به السماوات والأرضين، يمسك السماء والأرض أن تزولا أو السماوات والأرض أن تزولا. وإذا قلنا القيوم فقط فهو القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين. المكلف هو كل من بلغ سن الأحكام الشرعية من ذكر أو أنثى. فالذكر إذا بلغ سن الاحتلام الذي هو أوائل الرجولة، والأنثى إذا بلغت سن الحيض وهي أول درجات التكليف، فإنها حينئذ تكون مكلفة بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. الدلائل أي الحجج القطعية التي لا إشكال فيها، وواضحات البراهين كما قال الله: لا تبرهانكم إن كنتم صادقين. فالدين بحمد الله ومنته يقوم على الحجج القوية والبراهين الثابتة الراسخة. أحمده على جميع نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فحق على العبد أن يشكر ربه على ما أولاه من نعم وعلى ما أزداه إليه من فضائل، وأسأله المزيد من فضله وكرمه. والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر هنا في هذه الآية الكريمة هو ضد الشكر، بمعنى من لم يشكر نعمة الله فقد كفرها، أي جحدها ولم يقم حقه فيها. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي يكون رحمة للعالمين أي عوالم الجن والإنس أجمعين، لا شك أنه يكون أفضلهم وخيرهم لحاجتهم إليه دون حاجته إليهم. المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين كتاب الله هو أعظم معجزة مرئية منظورة منذ فجر الإسلام وإلى هذه الأيام بل وإلى قيام الساعة، يعجي كل المخلوقين أن يأتوا بمثله. ومن طرائف ما نذكر في هذا المقام أن الكذابين الأفاكين في غابر الزمان وحاضره أرادوا أن ينسدوا وأن يكتبوا كلاما كالقرآن، فأتوا بأمور تضحك منها الولدان. أذكر من ذلك كلام الكذاب مسيلمة الذي ادعى النبوة وقال يأتيني الوحي، فقالت له ابنته بمثل ماذا؟ قال الفيل وما أدراك ما الفيل، ذو خرطوم طويل وذنب قصير. فقالت والله إن هذا كذاب كبير. وكذلك اليوم قبل نحو شهر من الزمن ذكرت بعض القنوات الفضائية العربية أن هنالك رجلا في إحدى دول الغرب أمريكا أو بريطانيا لا أدري كتب 3 صور ونقلت شيئا منها، فلما قرأتها عرفت وشعرت بل أيقنت أن هذا الكاتب جاهل في كل شيء، في اللغة العربية وفي التاريخ وفي الثقافة وفي أي نوع من أنواع المعرفة، وإنما هو يريد فقط أن يقول للناس انظروا إلي إني هاهنا. ولكن لم يبؤ إلا باللعنة، ولم ينل إلا الكفر، ولم يصله إلا الخزي والعار والذل والسنار، عياذا بالله العلي الغفار والقهار. لذلك فيبقى القرآن العظيم المعجزة حقا الخالدة المستمرة على تعاقب السنين ومر الأيام والدهور، ذلكم أن كل المحاولات التي يحاولها المتنبئون الكذابون والدجالون الكاتبون هي محاولات ترجع عليهم بالسوء والويل والصبور، ويبقى القرآن الكريم عظيما عاليا لا تناله أيديهم ولا أهواؤهم مهما حاولوا ومهما قاموا ومهما قالوا. قال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي تحوي المعاني الجليلة. لذلك في أحاديث يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تكون قليلة الكلمات لكن يستنبط منها أهل العلم الكتب الفوائد الكثيرة. وأنا أذكر لكم كتابا ألفه الإمام ابن دقيق العيد سماه الإلمام بأحاديث الأحكام، شرح كتابه أو بدأ بشرح كتابه شرحا مفصلا وهو أحاديث، فانتهى من 11 حديثا، شرح 11 حديثا ثم مات ولم يتمه رحمه الله. هذه الأحاديث الإحدى عشر أو الأحد عشر طبعت في مجلدين، أحد عشر حديثا طبعت في مجلدين، الحديث الواحد يستنبط منه 30 فائدة أو 40 فائدة ما بين إضافة أو تعقب أو تنبيه أو بيان أو استنباط وهكذا. وما لنا نبعد، فهذا هو بعض المبتدع يأتي ليطعن في أهل الحديث فيقول ما هؤلاء أهل الحديث يروون حديث لا معنى لها ولا فائدة منها. فقال له واحد من أهل العلم مثل ماذا؟ قال ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فائدة هذا الحديث؟ فألف هذا العالم كتابا سماه فوائد حديث أبي عمير، استنبط من هذا الحديث 70 فائدة. والحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر هذه القصة وذكر 70 فائدة ثم أضاف عليها 10 فصارت 80. أليس هذا شيئا عظيما يوفق الله له علماءنا وأئمتنا وكبراءنا؟ كل ذلك من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره، فسماحة الدين سهله سهولته ويسره، كما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن هنا نقطة، أن سماحة الدين إنما هي بما ورد في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. كيف يكون التبشير والتيسير؟ كيف تكون السهولة والسماحة؟ هل يكون ذلك بمجرد الهوى؟ لا. هل يكون ذلك بأن نتنازل عن جزء من الدين بزعم السماحة؟ لا. هل يكون ذلك بأن نقتطع من أحكام الشرع أجزاء حتى نقول من أجل هداية الضالين وإرجاع البعيدين؟ لا. إن سماحة الدين متمثلة في الدين نفسه، وإن سهولة الإسلام كامنة في الإسلام نفسه، وإن يسر هذه الملة موجودة فيها نفسها، لا تحتاج إلى مزيد من الإضافة أو الاستدراك، إنما تحتاج إلى رجال يلتزمون بها ويفقهونها ويفهمونها ثم يعلمونها الناس، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الغالية، الإبل الغالية كانت العرب تضربها مثلا في أعز الأشياء وأغلاها. كيف نحن اليوم نقول هذه سيارة كذا من الأنواع الغالية؟ كان العرب يضربون يعني المثل في العزة والنفاسة في حمر النعم، لأنها كانت قليلة وغالية وغالية جدا وغالية جدا. قال المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، وآل كل أي وآل هؤلاء الأنبياء جميعا طبعا، ممن ممن اتبعهم والتزم هديهم، وإلا فإن بعض الأنبياء أبوه كافر، وبعض الأنبياء ابنه كافر، وبعض الأنبياء زوجته كافرة. إذا آله هم متبعوه من أهله، هم أتباعه من أهله. قال أما بعد، فقد روينا، روينا أي روي لنا، وقد يضبطها بعض أهل العلم بقوله روينا، فقد روينا أي بأسانيدنا إلى الأحاديث التي نحن نريد ذكرها. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شفيعا وشافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر قتل في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. إذن حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا بسائر رواياته وطرقه حديث لا يصح ولا يثبت ولا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول قائل: فلماذا ألف الإمام الذهبي يعني هذا الكتاب 40 نووية؟ هو سيجيب على عن شيء من ذلك. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. أي باب؟ يعني 40 حديثا، مثل 40 حديثا في الأخلاق، 40 حديثا في الجهاد، 40 حديثا في الطاعة مثلا أو في كذا. قال: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم الأصفهاني، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. إذن هو صنف هذا التصنيف اتباعا لمن قبله من أهل العلم، وقد يكون بعض من هؤلاء على علمهم وإمامتهم لم يتبين لهم ضعف الحديث، وبخاصة أنه روي من طرق متعددة، وقد يكون اغتر بذلك متوهما صحته وثبوته ولا يكون هو كذلك. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد استخرت الله تعالى، انظروا مقدار صلته بربه، أراد أن يؤلف كتابا فاستخار الله أن يعينه على هذا التأليف وعلى هذا الكتاب، اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، طالما أن هذا أمر صار طريقة من طرق التأليف فلا ضير، طالما أننا لا نعتقد أن هذا مبني على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يثبت أهل العلم سندها ولم يصحح روايتها. قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه كلمة يكررها الإمام النووي كثيرا في كتبه، اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نقول: ولكن ذكروا شروطا. أما أول شرط منها فهو أن لا يكون الحديث شديد الضعف، لأن الضعف درجات. حديث في إسناده راو ضعيف أو مدلس ليس كحديث في إسناده راو متروك، ليس كحديث في إسناده راو يعني كذاب أو وضاع. الأول ضعيف والثاني ضعيف جدا والثالث موضوع، فلا يجوز أن ينسب أو أن نقول بقاعدة الحديث الضعيف وضع الأعمال إلا بشروط أهمها أولها ألا يكون شديد الضعف. الأمر الثاني ألا يعتقد ثبوته عند العمل به، ألا يعتقد ثبوته عند العمل به، يعني واحد هو يستدل بحديث ما يتوهم أن هذا مما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقع في قلبه أن النبي قاله، هذا لا يجوز، وإنما يريده يعني وهو مبين ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله أو لم يصح عنه. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون هذا الحديث الضعيف قائما تحت قاعدة صحيحة ثابتة بأحاديث أخرى. مثلا عندنا أحاديث متعددة في سنة الفجر وفي فضل سنة الفجر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركها في حضر ولا في سفر، فتأتينا رواية عليكم بسنة الفجر وإن فردتكم الخيول، هذا حديث ضعيف لكنه في فضل سنة ثابتة صحيحة، هذا الذي ذكره أهل العلم. أما النافية بحديث في شيء لم يثبت أصلا فهذا خارج عن أصل البحث. فهذه شروط ثلاثة مهمة ومهمة جدا ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. انظروا ماذا يقول الإمام النووي بعد ذلك، قال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث. إذن أنا عندما ألفت هذا الكتاب لم أعتمد فيه على هذا الحديث، قال بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد أي الذي شهد وسمع منكم الغائب الذي لم يشهد ولم يسمع. وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. النضر من النضارة والنضرة، وهي النور والبريق والحسن، فهو دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لكل مشتغل بالسنة يسمع الأحاديث النبوية فيؤديها كما سمعها أمانة واستقامة وثباتا. قال ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع يعني في الفقه، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، أي الذين يريدون نشر العلم من خلال ذلك. قال وقد رأيت جمع أربعين أهم من ذلك كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. يعني أتى هذا الإمام على حديث مدحها أهل العلم بخصوصها، مثلا عندما قالوا حديث إنما الأعمال بالنيات نصف الإسلام، أو هذا كتاب هذا حديث ينبغي أن لا يخلو منه كتاب، أو كما قال أبو داود أربعة أحاديث هي الإسلام كله، الحلال بين الحرام بين، وإنما الأعمال بالنيات، ومن حسن الظن ترك ما لا يعني، وهكذا. فهو جمع هذه الأحاديث التي ذكر أهل العلم أن مدار الإسلام عليها أو أنها موصوفة بمزيد من الفضل ومزيد من العناية من أهل العلم فيها. قال: ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. التزم رحمه الله في ذلك إلى حد بعيد، لكن الحقيقة أنه قصته من ذلك حديثان أو ثلاثة سنذكرهم في وقته إن شاء الله. قال: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد، والإسناد هو الطريق الموصلة إلى متن الحديث. العالم عندما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذا يسمى سندا. قال: ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أي الكلمات الغريبة التي قد لا تكون واضحة وبينة، فأشرحها وأزيد البيان فيها. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. هذه مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة أو في هذه المقدمة، ثم يبتدئ بذكر الأحاديث. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. الحديث واضح الدلالة، بين المعنى، ولكن نذكر منه فوائد. أما أولها عظم النية، وأن النية هي مدار الأعمال. فلو رأيت الإنسان في أحسن حال في ظاهره، ولكن كانت نيته على غير استقامة وعلى غير رشد وعلى غير هداية، فإنه حينئذ يكون كأن لم يعمل شيئا، بل أقول لو لم يعمل شيئا لكان أهون عليه من أن يعمل صالحا في الظاهر ويكون مفسدا في الباطن. أما الفائدة الثانية فلقد مدح أهل العلم هذا الحديث مدحا جليلا. قال الإمام أحمد والإمام الشافعي: هذا الحديث يدخل في ثلث العلم، في ثلث العلم. وقال الإمام الشافعي: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال الإمام أبو داود: نظرت في الحديث المسند أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو 4000 حديث، أي مما علمه وعرفه، وإلا الأحاديث الصحيحة أكثر. ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث هذه على 4 أحاديث: الحلال بين الحرام بين، وإنما العمل بالنيات، وإن الله طيب لا تقبل إلا طيبة، ومن حسن الإنسان تركه ما لا يعنيه. هذه فعلا وإن كانت أحاديث قليلة لكن معانيها كبيرة وجليلة. ويقول الإمام عبد الرحمن المهدي: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث، تنبيها للمبتدئ أو الطالب على تصحيح النية. إذا لم تكن نيتك أيها المسلم تريد بها وجه الله وتريد بها القربة من الله، فحينئذ الصمت خير لك من الكلام، والقعود خير لك من القيام، والسكون خير لك من العمل والفعل والحركة. لماذا؟ لأنك إذا سكنت وسكت قد لا تأثم، أما إذا عملت بنية غير صالحة فإنك آثم. ونسأل الله سبحانه أن يصحح نياتنا وأن يطهر قلوبنا. وبالنسبة لهذا الحديث هناك فائدة متعلقة به، وهي أن فيه إشارة إلى فضل العلم، وأن العلم يسبق العمل، وهذا ما قاله الله عز وجل في القرآن الكريم. ماذا يقول الله عز وجل؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم قال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من أين نأخذ هذه الفائدة من الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات، النية سابقة للعمل. إذا لم تحدد هذا العمل أنه ركن أو فرض أو واجب أو مستحب، فهل تستقيم لك نيتك؟ لا تستقيم. إذن لا تكون النية لصاحبها إلا بالعلم الذي يقربه من الصواب والذي يدنيه من الحق، أما أن يجهل ثم يعمل فهذا مفسدته أكثر من مصلحته. وهنالك فائدة أخرى، وهي أن بعض الشراح للحديث ذكر سببا لورود هذا الحديث، أن رجلا من الصحابة هاجر بسبب امرأة يقال لها أم قيس، لم يهاجر هجرة خالصة لله، وإنما هاجر طلبا لهذه المرأة ورغبة في نكاحها. قالوا: فقال رسول الله حينئذ: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى دنيا سبوة أو امرأة ينكحها. يقولون هذا هو مهاجر أم قيس. فنقول: قصة مهاجر أم قيس صحيحة، أن رجلا هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام طلبا لامرأة اسمها أم قيس، ولكن ليس هذا الحديث سببا في هذه القصة. فهذا الحديث شيء وهذه القصة شيء آخر، لا يجوز الخلط بينهما وإن تشابهت بعض الأمور فيهما. نعم. الحديث الثاني أيضا من حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني عادة الغريب الذي لا يكون البلد بلده أو بلده ويكون مسافرا خاصة في الصحراء، تكون الغبار قد أصابت وملابسه قد اتسخت وما شابه ذلك. لكن هذا رجل جاء فإذا بثيابه شديدة البياض، وإذا بشعره شديد السواد، لا يرى عليه أثر السفر. سبحان الله، هذه الأوصاف ومع ذلك ليس عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، قد يكون صديقا أو قريبا لأحد منا، لكن لا يوجد هذا الشيء، لا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفيه على فخذيه أي على فخذيه، إنما وضع يديه على فخذي نفسه كما نجلس نحن في جلسة التشهد. نعم. قال: وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تأملوا قوله: يا محمد أخبرني عن الإسلام. لم يستفسر أو يستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ ولماذا جئت؟ ولماذا تسأل؟ وماذا وراءك؟ وهل أحد يعرفك؟ لم يقل شيئا من ذلك، ولم يقل له: تأدب في سؤالك، أنا محمد رسول الله. ذاك قال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فما كان من النبي الكريم الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم إلا أن بادر بإجابته، والله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه هي الأخلاق التي نريدها ونسعى إليها ونجهد أن نحصل شيئا منها، ونسأل الله أن يعيننا عليها. قال: صدقت. سأله فأخبره، قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه، السائل يقول لا يعرف ماذا عند المجيب، فكيف يقول له صدقت؟ هذا موضع عجب. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: سبق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله إيمانا صادقا لا يتزعزع، إيمانا مبنيا على تصديق وإذعان، وإلا تصديق بدون إذعان هل يفيد صاحبه؟ لا يفيد. هذا أبو طالب ألم يكن مصدقا بنبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولقد علمت بأن دين محمد من أحسن أديان البرية دينا، أو بهذا المعنى، وكان ينظم الشعر. لكن ماذا أفاده هذا التصديق؟ لم يزعم ولم يقر بقلبه ولم يقل وينطق كلمة لا إله إلا الله، فلا يفيده ذلك ولم يفيده ذلك. والإيمان بالله ينبغي أن يكون إيمانا مبنيا كما ذكرنا في درس لمعة الاعتقاد على معرفة الله سبحانه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو الإيمان الحق. أما ربوبيته فأن نقر أنه سبحانه الخالق الرازق المحيي المميت. أما ألوهيته فأن نقر بأنه المعبود بحق، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه. أما أسماؤه وصفاته أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء كريمة وصفات جليلة. وبالتالي فإننا إذا قلنا لا إله إلا الله فإن معناها الحق، لا معبود بحق إلا الله. ولا يجوز أن نقول لا معبود إلا الله. لماذا؟ لأن هناك معبودات كثيرة باطلة. فإذا قلنا لا معبود إلا الله كأن هذه كل معبود هو الله، وحاشا لله. هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الصليب، هناك من يعبد الجن، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد الشيطان. فإذا قلنا لا معبود إلا الله أدخلنا هذه المعبودات كلها والعياذ بالله. قد يقول قائل: الذي يقول هذا لا يقصد. نحن نعرف أنه لا يقصد، لكننا ننبهه حتى يكون كلامه ولفظه موافقا لمراده وقصده. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد جاءه رجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، هل تظنون أن قصده كان الشرك؟ لا والله، لم يقصد الشرك حمك الله. ولكن ماذا أجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. إذن صحح له لفظه بما يوافق قصده ولم يقل له قصدك كذا ورأيك كذا، أبان الصواب. وهذه نقطة كثير من الناس عندما تناقش قضية ما يقول لك يا شيخ هذا قصد كذا، أنا أتكلم عن اللفظ، أما القصد فبينك وبين الله. لذلك تصحيحنا لللفظ لا يتعارض مع كون قصدك صحيحا. فأيهما خير لك، أن يكون قصدك صحيحا ولفظك قبيحا، أم أن يكون لفظك وقصدك كلاهما صحيحا؟ لا شك ورد هذا أفضل، وأن محمدا رسول الله. نعم، قال أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة الإيمان يجب أن يكون إيمانا تاما بالملائكة. ما وردنا فيه التفصيل مفصل، إسرافيل، جبرائيل، ملك الموت، وبالنسبة لملك الموت بعض الناس يسمونه عزرائيل، وهذا لا يعرف، لا يعرف في الأحاديث الصحيحة أن اسم ملك الموت عزرائيل، وإنما اسمه ملك الموت ولا مزيد. وكتبه، الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم وفي السنة، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والألواح، وهكذا نؤمن بها، وما لم يردنا فيبقى الإيمان به مجملا. إذن قضايا الإيمان نوعان، مجمل ومفصل. المفصل نؤمن به على التفصيل، الله عز وجل ذكر لنا أسماء 24 نبيا بينما هم عشرات الألوف من الأنبياء، نؤمن بهؤلاء على الإجمال وبأولئك على التفصيل. ما ورد اسمه محمد، إبراهيم، عيسى، موسى، يعقوب، ذو الكفل، كل هؤلاء الأنبياء نؤمن بهم على التفصيل لأنه وردت أسماؤهم. طب ومن لم يقصصهم علينا ربنا، نؤمن بهم على الإجمال. وكذلك الملائكة، الكتب، الرسل، واليوم الآخر، يوم الحساب، يوم القيامة، يوم الفصل، تؤمن بالقدر خيره وشره. هل تظنون أن أمرنا من الأمور التي نفعلها تغيب عن ربنا؟ حاشا لله، إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ليس لنا إلا التسليم، ومع ذلك رحمك الله، ومع ذلك ها نحن بحمد الله نجلس هنا نتعلم العلم ونتقرب إلى الله، ونعلم أنه قد يكون لا يبعد عنا أمتارا قليلة أو أميالا متعددة من يعصون الله ويكفرون بالله. لذلك قال الله لمن شاء منكم أن يستقيم، فنحن أردنا خيرا سددنا إليه ربنا عز وجل. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا يمكن أن تجد قلبا مقبلا على الله فإذا برب العالمين يصرفه إلا إذا هو أراد أن يصرف نفسه، ولا يمكن أن تجد إنسانا والغا في الشر والكبر والفساد فإذا به بين ليلة وضحاها صار مريدا للخير مسلما ملتزما، إلا أن يكون هنالك شيء دفعه لأن يبحث أو أن يريد الحق أو أن يكون من أهل الحق، فحينئذ لم يمنعه الله عز وجل ولم يحجبه أو يحجزه من أن يكون من أهل الحق. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تأملوا هذا الإحسان الذي هو أعلى درجات الهداية، أن تعبد الله كأنك تراه. من منا رأى الله؟ لم يره أحد، لكن إيماننا به سبحانه وتعالى إيمان راسخ ثابت ليس فيه تردد ولا تزعزع، لأن الأدلة والبراهين القائمة على وجوده سبحانه وتعالى في كل شيء، كما قال ذلك الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا نظرنا في أنفسنا فنحن آية من آيات الله، إذا نظرنا في أبنائنا فنحن آية من آيات الله، إذا نظرنا في السماء آية من آيات الله، إذا نظرنا في الأرض آية من آيات الله، إذا نظرنا شمالا أو يمينا آيات من آيات الله، نراها بأعيننا وتطمئن بها قلوبنا ويزداد بها إيماننا. فأعظم العبادة عبادتك لربك كأنك تراه. أنا أقول شيئا، الذين يحترمون سلاطينهم وحكامهم من حكام المسلمين أليسوا يستجيبون لأوامرهم حتى ولو لم يكونوا أمامهم؟ يقول له: لابد في الصباح من تدريب عسكري. الصباح فعلا يستيقظون ويقومون بتدريب عسكري. والحاكم موجود أم ليس بموجود؟ الحاكم ليس موجود، هو في قصره في سلطانه، فكيف يكون هذا التدريب وتكون هذه الطاعة إذا جاء الحاكم نفسه ورأوه هؤلاء بأم أعينهم؟ فيكونون لا شك أشد تدريبا والتزاما ونشاطا وهكذا. والمسلم لو أنه رأى الله في عبادته لكانت عبادته من أعظم ما يمكن. لذلك قال رسول الله: اعبد أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هذا أعظم وأجل أنواع العبادة. لكن الواقع أن أحدا لم يرى ربه إلا بعد الموت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله أن يعزنا وإياكم وأن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ولكن فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي ما يسميها بعض أهل العلم بالمراقبة، أي أن تستشعر رؤية الله لك، وأن تستشعر سمع الله لك، وأن تستشعر معية الله فيك بعلمه وعظمته سبحانه وتعالى. فحينئذ هل تعصي الله؟ هل تخالف أمر الله؟ هل تعمل ما يسخط الله؟ لا. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله يراك، يسمعك، يعلم بك، لا تغيب عنه خافية في الأرض ولا في السماء. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنك تسألني عن شيء تجهله وأنا مثلك فيه لا أعرفه، لأن الساعة علمها عند الله، عند ربي، علمها عند ربي. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أماراتها أي علاماتها، أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي العبدة أو الرقيق الذي كان يباع ويشترى. والإسلام جاء لتحرير الرقيق منذ 1400 سنة. كم من حديث فيه: من فعل كذا فليعتق رقبة، أو فليعتق 10 رقاب. كل ذلك حرصا على ألا يكون هناك رقيق، ولا يكون هناك إناء، ولا يكون هنالك عبيد. قبل 40 عاما فقط حرر مارتن لوثر كينج، يسمونه هذا، حرر العبيد في أمريكا. أمريكا الدولة العظمى العبيد والرقيق يباعون ويشترون إلى قبل 40 سنة. والإسلام بأحكامه وبأصوله وبقواعده جاء ليتعامل مع الواقع، فلم يلغي الرقيق، لأن الواقع ليس الإسلام فقط، يوجد أديان وشعوب، فرس ورومان وهو إلى آخره، وإنما جاء ليحث كل مسلم على أن يعتق الرقيق ويعتق الإماء وأن لا يكون هنالك عبيد. ومع ذلك إذا وجد عبيد ماذا قال؟ إخوانكم خولكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وأنتم تعلمون أنهم كانوا يكتبون في أمريكا التي تسمى دنيا الحضارة ممنوع دخول الكلاب والعبيد، عنصرية القاتلة إلى هذه الساعة. ولعلكم تذكرون قبل 5 سنوات أحداث لوس أنجلوس عندما حدث فيها القتل بسبب ما ضرب بعض البيض واحدا من السود، قامت الدنيا ولم تقعد، لدرجة أحداث في 3 أيام كلفت حوالي 7 مليارات دولار. السبب في هذا أنهم ليس عندهم دين يسترشدون به أو إسلام أو هدى ينتظرون، إنما هي قوانين، ما يسنونه من قانون لليوم قد يردونه غدا، وما يردونه غدا قد يرجعون إليه بعد غد. أما الإسلام فهو دين الله الخالد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى والله. لذلك جاءت أحكام الإسلام موافقة لمصالح الناس ولو جهلوا شيئا منها وغابت عنهم مقاصده في يوم الأيام. فالثمرة النهائية التي فيها مصالح العباد وفيها خير شؤونهم هي كل عمل ورد إليهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني الأمة تكون أفضل من السيدة ربتها أي سيدتها. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فبعضهم ذكر بأن المقصود غلبة الجهل بتحريم هو أن يكثر العقوق، أن يكثر العقوق فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته أي لعبده، وهذا موجود للأسف الشديد من العقوق نعوذ بالله تعالى. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو كانت والدتك أو كان والدك كافرا ومشركا يأمرك بالكفر والشرك فماذا تفعل؟ تطرده؟ لا. تنهره؟ لا. تهجره؟ لا. وإنما عليك شيئان، أما أولهما أن لا تطيعه، وأما الثاني أن تصاحبه بالمعروف لعله يهتدي ولعله يرجع ولعله يستقيم. كم من آبائنا كان فاسقا، وكم من آبائنا كان فاجرا، بل أقول كم من آبائنا قد يكون كافرا، وباللين واللطف والمصاحبة بالمعروف والدعاء والملاطفة يهتدي، فإذا به يصبح من المسلمين ومن أهل الدين. أقول كثير وكثير، فنحمد الله على ذلك. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة الذين لا يجدون ما يلبسونه في أقدامهم، العراة الذين لا يجدون ما يكسون به أبدانهم، العالة الفقراء الذين يتكففون الناس، رعاء الشاة ليس مع الواحد إلا الغنمة والغنمتان من الشياه، هذا كل ماله ورأس ماله، يتطاولون في البنيان. هذا له بيت 20 دورا، وذاك له عمارة كذا وكذا مساحتها، وهو في الحقيقة ماذا كان؟ كان عالة يتكفف الناس حافيا عاريا، وهذا أمر موجود مشهود لا ينكر ولا يستنكر. قال: ثم انطلق. من؟ السائل. السائل: فلبست مليا، أي سكت وانتظرت. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انبط أهل العلم من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن السؤال والجواب من أساليب التعليم الحق الذي يتعلم بها الناس دينهم. فهذا جبريل أتى الصحابة يعلمهم دينهم بأي طريقة؟ طريقة السؤال والجواب، سواء كان هو السائل أم المسؤول، فإنها طريقة شرعية. هنا نقطة مهمة. قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. الآن هذه كلمة نسمعها من كثير من الناس، خاصة في بلاد المسلمين، من عام المسلمين. تقول له: ماذا صنع أهلك في البيت اليوم؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الله ورسوله أعلم في مسألة من مسائل الدين، لكن الآن الله ورسوله أعلم أقول رسوله أعلم بما في جيبي الآن؟ هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب حتى في حياته. لكن الآن رسول الله يقول لعمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم، لأنه يريد أن يعلمه، فهو الذي يريد أن يخبره بالسائل فهو إذن يعلمه. أما النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وواحد في مثلا مكة أو في الشام أو في اليمن ثم يقول ماذا كذا، يقول الله ورسوله أعلم، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. هنا فائدة متعلقة بهذا الحديث، وهي أن الإسلام هو أقل درجات الأوصاف الشرعية التي يوصف بها صاحبها، ثم الدرجة الأعلى الإيمان، ثم الدرجة العليا الإحسان. يذكر بعض أهل العلم قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: هذه هي الإسلام، أن يكون عندك القبول بحكم الإسلام وبحكم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحد الأدنى للإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه هي الإيمان، لأنه الآن تريد أن تنفي الحرج عن قلبك. قال: والإحسان، ويسلم تسليما. هذا الذي يسلم تسليما مطلقا لما يجيئه من أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام هو المحسن الذي تلبس بهذه الصفات العالية الغالية من صفات المسلمين. وهنا نقطة لا بد من ذكرها، وهي أن بعض الناس يسأل: ما هو الفرق بين الإسلام والإيمان؟ نقول: الإسلام والإيمان إذا وجدا في نص واحد من نصوص الشرع فهما مفترقان، أي أن كلا منهما له معنى يختلف عن الآخر. أما إذا كان الإسلام مذكورا وحده أو الإيمان مذكورا وحده، فإن الإسلام حينئذ يحمل معنى الإيمان، والإيمان حينئذ يحمل معنى الإسلام. فالإسلام مستقلا هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. الإسلام إيش قال؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أن تقيم الصلاة، كله أعمال ظاهرة، وتؤتي الزكاة أعمال ظاهرة، وتصوم رمضان وتحج البيت من استطعت إليه سبيلا، كل هذه أعمال ظاهرة. طب الإيمان أن تؤمن بالله قلبا وملائكته وكتبه ورسله والقدر، هذه كلها أعمال باطنة إيمانية قلبية اعتقادية. لذلك جاء في حديث تصححه بعض أهل العلم ويضعفه بعضهم، لكن أميل أنا إلى تحسينه وتثبيته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإسلام علانية، إيش يعني علانية؟ يعني ظاهر، والله هذا شيء علني يعني شيء ظاهر. هذا ما أحببنا ذكره في هذا الحديث. أما الحديث الثالث فهو حديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا الحديث ما يقال في شرحه، هو الذي قيل في شرح الحديث السابق له. هذا آخر ما أردنا ذكره اليوم، ونسأل الله أن يسددنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والعمل الصالح إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ونفتح المجال بشيء من السؤال إن استطعنا، وإلا أحلنا الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى، والله يهدينا وإياكم صراح السبيل. شيخ أطلقكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. شيخ، القاعدة الفقهية التي جاء بها من بعض أهل العلم، وهي إذا جاء سنة، يعني في معنى القاعدة إذا جاء النهي وسنة يقدم النهي عن السنة، ما رأيكم في هذا يا شيخ؟ أنت تقصد إذا جاء مبيح وجاء حاضر أو مانع أو ناهي، عندنا الآن حديثان أحدهما ينهى عن شيء والآخر يبيحه، فما هو الذي يقدم؟ هذا الذي تقصده؟ نعم. لا شك أنه يقدم الحديث الذي فيه النهي على الحديث الذي فيه الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وفي رواية فانتهوا. إذن جعل الأمر موصولا بالاستطاعة، وبالتالي قد يكون له شيء جزاك الله خير من المجال وشيء من السعة، بينما لم يجعل الأمر كذلك في النهي، قال فانتهوا أو فاجتنبوه، لابد مباشرة من الانتهاء والكف. أما الفعل ففيه مجال ومجال، لذلك يقدم الحاضر على المبيح أو النهي على الإذن والأمر كما يقول فقهاء، الله أعلم. شيخ، حتى لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قضية الشرب جاري في الواقف، حتى ولو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والمثل الذي ذكرته يعني قد لا ينطبق على السؤال الذي سألته، لأن الشرب قائما معدود من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما النهي عن ذلك هو عام للأمة. وقد تسألني سؤالا ثالثا فتقول: ما هو الدليل على أن الشرب قائما جائز من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فأقول: النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيحب أحدكم أن يشرب معه هر؟ هر يعني قط. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالشيطان يشرب مع أحدكم إذا شرب قائما. وهل للشيطان سلطة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن لكل منكم شيطانا. قالت عائشة: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إذن هذه خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام ليست لغيره من بني المسلمين، والله تعالى أعلم. نعم شيخ. عليكم السلام. إذا انتقض وضوء المصلي في الركعة الثانية مثلا من صلاة الظهر، فهل يعيد الصلاة من أولها أو يصليها ركعة ثانية؟ لا، لا بد له من الإعادة، لا صلاة إلا بطهور. وذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، إلى أنه يعني يكمل، لكن لا دليل على هذا القول من الإكمال، وإنما يستأنف صلاته ويبتدئها من جديد. الله تعالى أعلم. نعم. المسلمين يجرون بيتا ويجعلونه مسجدا، فهل هذا البيت يعني يعتبر مسجد؟ إذا فعل على كونه مسجدا فهو مسجد، يعني بمعنى اتخذوه للصلاة وأوقفوه للصلاة ويصلون فيه الصلاة الخمسة فهو مسجد. أما لا والله، هو الآن في هذا الشهر مسجد، الشهر القادم قد يأجرونه دكانا، هذا ليس مسجدا، أو تصلى فيه صلوات دون صلوات أخرى، هذا ليس مسجدا. والله تعالى أعلم. نعم. حتى لو كان ليس فيه إمام راتب، طالما أن أوقات الصلوات تعرف متى تقام تماما، مثلا صلاة الظهر في الثانية وعشر دقائق تقام، سواء وجد الإمام أم لم يوجد تصلى في هذا الوقت. هذا هو المقصود بالصلاة بالإمام الراتب، أي تعرف أوقات الصلاة متى تقام. أما المسجد الذي ليس فيه إمام راتب هو الذي لا تعلم متى تقام الصلاة فيه. أنت تأتي في الثانية لا تعلم هل صلي أم لم يصلي، تأتي في الثالثة لا تعلم، كمساجد السفر، المساجد التي على الطرق خاصة في طريق الحج، هذه مساجد يعني قد لا يمر بها طيلة اليوم أحد، وقد يمر بها في الساعة 20 قافلة، وهكذا. والله تعالى أعلم. نعم. الشيخ بالنسبة لصاحب 40 حديثة مثلا النووي رحمه الله، يعني معلوم عندنا أنه كان في باب الأسماء والصفات متأول على كل حال، هل نعده من أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، أو لا يدخل في أهل السنة والجماعة كما ذكره الشيخ برجس عبد الكريم حفظه الله؟ عبد السلام البرجس. نعم. الجواب على هذا أن أهل السنة أنفسهم فيما بينهم ليسوا على درجة واحدة. يعني الآن شيخ الإسلام تيمية من أهل السنة والجماعة، هل نحن مثله في كوننا من أهل السنة والجماعة؟ هو إمام في السنة، وإمام في العلم، وإمام في العقيدة، وإمام في الاتباع. قد يكون واحد يسعى لأن يكون مثله لكن لا يصل، فلنقل مثلا هو وصل إلى درجة 90%، قد يصل الساعي لأن يكون مثله إلى درجة 60%، لكن هذا لا يجعلنا نقول بأنه ليس من أهل السنة والجماعة. وكذلك الإمام النووي رحمه الله إن كان معدودا من السنة والجماعة فهو معدودا فيها بالجملة، أما بعض التفاصيل الدقيقة التي خالف فيها منهج أهل السنة والجماعة فهو ليس منها، وبالتالي فالأمر يعني متعلق بجملة كونه على أصول أهل السنة وإن خالف أهل السنة في مسائل. هذا مع علمنا ومعرفتنا أن مثله رحمه الله وإن خطأناه فإنما هو لم يكن مكابرا ومعاندا للحق، وإنما أراد الحق ومنهج الحق، وإن أخطأ طريقه في شيء من الحق. ولو وجد في عصره مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله رحمهما الله لكان هنالك شأن آخر، كما هو الظن به والأمل إن شاء الله تعالى. والله تعالى رضي الله عنه. شيخ أخ يسأل في الفوق لا يفهم عربي، يقول ويا شيخ زوجته قبل أن تتزوج معها قد تزوجت بفرنسي وهي أصلا فرنسية ثم استسلمت، وكان لها مع ذلك الفرنسي الكافر بنت، فلما تزوجها الأخ البنت عايش معهما الآن، ولكن في كل عطلة تعطي ابنتها لأبيها الأصلي، فهل هذا يجوز أم لا علما بأن الأب كافر وهو أوروبي على كل حال؟ هل تستطيع غير ذلك؟ في القوانين يعني الفرنسية هل تستطيع غير ذلك أم لا بد لها من ذلك؟ لا بد لها من ذلك. فلماذا تسأل عن شيء ليس لا تستطيع غيره؟ سعيد. نعم. السؤال الثاني الشيخ السؤال الثالث قصدك الثالث. نعم. الأخ نعم متزوج وعائلة امرأته في الجزائر وقد ولدت له بنت وأبوي الوالدي البنت يريدون صورة من الطفلة ليروا الحفيدة على كل حال، هل يجوز له تصويرها وبعث الصورة أم لا؟ إن شاء الله غدا يتوسع العلم ويكون عنده إنترنت يريهم إياها في الإنترنت. نعم. أما هذه الصور فلا. فلا نعم. بارك الله فيكم. نعم. الشيخ بارك الله فيك وجزاك الله خير. لدي سؤال إتمام لسؤال كان سئل على في المجلس الأول، وكان سؤال آخر سؤال في المجلس، وهو لما سألك الأخ على أنهم وصلتهم بعض الأقوال عن الشيخ أخونا عرور، ونحن نقول أننا ذهبنا إلى المدينة المنورة وإلى مكة والتقينا بأهل العلم وهتفناك بعدة مرات، و يعني نصحونا لقراءة كتب مثل كتب شيخنا ربيع وكتابك العقلانيون، فنصحونا من ناحية أخونا عرور أنه يعني يكون شيئا ما خطير على طلاب العلم، وخاصة هنا في أوروبا الشباب هنا ما يتفقهون اللغة العربية كما ينبغي كي يفهمون ما قصده وما لفظه، فبعض الأحيان مثلا أنت فقد الآن اليوم تكلمت على قضية اللحية وجرت الأدلة أنها أن تكون الأدلة المشروعة لكي يجوز لك أن تقص لحيتها، وفي قبل كانوا بعض الإخوة أتوا عندنا وقالوا لنا أن علي حسان يقول جائز أن تذهب إلى الجزائر وتقص لحيتها، فهذه الأقوال تختلف على من قول الشيخ أو قول العالم الذي ينصح لما تأتي إلى هنا إلى أوروبا، ونحن أتينا بشريط عن الشيخ ربيع حفظه الله وينصح طلاب العلم الذين يعني ما يتفقهوا كما ينبغي في اللغة العربية وفهم العلماء أن لا ينصتوا لشيخ عرور لأنه يستشهد كثيرا بأقوال سيدقط، و يعني دائما يمثل ويتكلم على أن الشباب سقطوا كثيرا في الحزبية وسقطوا كثيرا مثل ما جرى في الجزائر ينتمون إلى المنهج السلفي، ولكنهم هم بعيدين كثيرا عن المنهج السلفي حتى أصبحون من الهجرة والتكفير ومستشهدين بأقوال سيد قطب، ولما يسمعوا شيخ عرور يتكلم يقول كيف أنتم فهمتم السلفية وهو سلفي وتقول لنا أنه مخطئ ولعل الشيخ ربيع ما يعرفه كما ينبغي، ولما تكلمنا مع الشيخ ربيع قال لنا نحن في بلدنا وهو معنا في بلدتنا ونحن نعرفه ويعرفه حتى أهل العلم الذي معنا، جزاك الله خيرا أن تعطينا شيئا في هذه الأقوال لما ننصح طلاب العلم، يعني هذه النصيحة لما ننصحها ليس من عندنا وإنما أتينا بها من عند الشيخ ربيع. نعم بارك الله فيك. أولا من أشرت إليهم بأنهم قد لا يفهمون مقصده ولا يفهمون مراده، ثم ذكرت كما ذكرت مثلا على مسألة اللحية التي بحثناها في المجلس الأول وأن البعض نقل شيئا غير ما فهم، فنقول فمشكلة الفهم إذن ليست متعلقة لا بعرعور ولا بغيره، إنما هي متعلقة بالذي لم يفهم الفهم الصحيح، على حد قول الشاعر قديما وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فقد يكون هذا يعني ليس متعلقا فقط في عدنان عرعور بل هو متعلق في أي إنسان في أي شيخ في أي طالب علم يفتي. أما بالنسبة لمسألة سيد قطب رحمه الله وغفر له وعفى عنه، فأظن أننا تكلمنا فيها في المجلس السابق وأشرنا إلى أنه إذا نقل فينقل ما يعتقده صوابا، ولكن هذا قد يغرر بعض الناس كما قلت فيتوهم أنه مؤيد له، مع أنني أعلم جيدا أن الشيخ عدنان عرعور لا يؤيده في سائر ما ينتقده عليه الشيخ ربيع، بل هو موافق للشيخ ربيع فيما ينتقده على سيد قطب، لكن إذا جاءنا أهل الأهواء من التكفيريين والحزبيين وأرادوا أن يعني يستدلوا علينا بشيء من ذلك فلا يجوز لنا أن يعني نترك شيئا من الحق الذي نعتقده لنوافقهم، فهم قد أخذوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفق أهوائهم. أفلا يأخذون كلامنا وكلام إخواننا ومشايخنا على وفق أهوائهم وعلى وفق أفكارهم أيضا؟ لذلك أنا أقول طالما أن الرجل على قاعدة الكتاب والسنة وإن أخطأ فنحن نرد عليه خطأه، لكن لا يجوز لنا أن نحكم بانحرافه تماما لأنه على قاعدة الكتاب والسنة، أعني عدنان عرعور. وأما غيره فإذا كان على غير قاعدة الكتاب والسنة، بالعقل تارة وبالهوى تارة، بالتحزب تارة وبالعاطفة تارة، فهذا حتى الخير الذي عنده قد يكون مشوبا ومختلطا بالشر عياذا بالله، فما بالك بذكره القائل على مخالفة الكتاب والسنة ابتداء. إذن نأخذ قاعدة عامة أن من كان من طلاب العلم وأهل العلم على قاعدة الكتاب والسنة يتحرى منهج السلف الصالح ويتحرى الأحاديث الصحيحة ولا يخالف علماءنا وكبرانا، إن أخطأ في قضية ما فإننا نرد عليه خطأه، ولكن بالمقابل نأخذ منه ما صح عنه مما لم يخالف فيه الحق. أما الآن تقول لي طيب قد لا يفهم بعض الشباب مثلا أسلوبه في المحاضرات، فنحن نقول لهؤلاء ليست القاعدة فيه فقط، بل القاعدة فيه وفي غيره على حد سواء. إذا لم تفهم ما يقوله المتكلم أو المحاضر أو المعلم فلا تجلس حتى لا تختلط عليك الأمور، واذهب إلى من تستفيد منه. أنا بعد المحاضرة الأولى سألت إخواننا، قلت لهم أو سألت بعضا منهم، قلت لهم هل تظنون أن إخواننا الجالسين يفهمون ما أقول؟ أنا قلت هذا، قال والله من يعني نحن نظن أن الذين يجلسون هنا يفهمون، وإلا لو لم يكونوا يفهمون قالوا في أظن فوق ترجمة، وبالتالي من لا يفهم يعني قد يذهب إلى قسم الترجمة حتى يستوعب أكثر. فنحن نحرص على الفهم وعلى التفهيم، لكن ما بيدنا إذا قلنا شيئا ففهم عنا خطأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله تعالى أعلم. نعم.